الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الجهاد من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الغنائم. قال رحمه الله: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الغنيمة هي ما أخذه المسلمون من الكفار بقتال. مثال ذلك: وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فانتصر المسلمون على هؤلاء الكفار وحصلوا على أموال منهم كذهب وفضة وأسلحة ومعدات إلى آخره. هذه هي الغنيمة، هذه هي الغنيمة. هذه الغنيمة لها طريقة مخصوصة في التوزيع، فبعد جمع هذه الغنيمة تقسم على النحو التالي: أولا نقول نعطي السلب للقاتل، ثانيا نخرج خمس هذه الغنيمة ونقسمها إلى خمسة أسهم: سهم منها للنبي صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده لمصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للفقراء والمساكين، وسهم لابن السبيل. بهذا بالنسبة للخمس الذي أخرجناه نجعله خمسة أسهم. أما الأربعة أخماس فهي توزع، فتقسم وتوزع على من شهد الوقعة: للراجل يعني من قاتل على رجليه، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك إن كانوا من أصحاب الفرض، ويرضخ لمن ليس منهم. وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. فنقول الآن إحنا اتفقنا أن الغنائم هي الأموال التي يأخذها المسلمون من أهل الكفر بسبب الحرب. هذه الأموال تجمع بعد انتهاء القتال، ثم يقوم الإمام أو أمير الجيش بتقسيم هذه الغنائم إلى قسمين: القسم الأول وهو السلب، القسم الثاني وهي باقي الغنيمة. طيب، يسأل سائل ويقول: ما هو السلب؟ السلب هو ما مع المقتول من ملبوس ومركوب ونفقة وسلاح، مثل الثياب والساعة والحذاء والحزام والدابة التي معه من فرس وسلاح ومسدس إلى آخره. هذه تسمى بالسلب. هذا السلب لا يعطى إلا للقاتل، يعني للمجاهد الذي قتل ذلك الكافر وكفى المسلمين شره. لا يوزع هذا السلب على باقي الجيش، وإنما يختص بمن قتله من المجاهدين. ما عدا ذلك من أموال هي الغنيمة التي تقسم على باقي الجيش. طيب، لماذا قلنا هذا السلب يكون لمن قتله فقط؟ ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. لكن يشترط في استحقاق القاتل لهذا السلب أن يكون قد خاطر بنفسه حينما قتل هذا الكافر. مثال ذلك: التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، وبدأت الحرب والتحم الجيشان، فجاء مقاتل من المسلمين واقتحم على هؤلاء الكفار معسكرهم. بدأت الحرب فجاء أحد من المسلمين واقتحم على أهل الكفر معسكرهم، فأخذ واحدا منهم وقتله وأخذ ما معه من متاع ومال وسلاح إلى آخره. نقول: هذا الذي خرج ودخل على معسكر أهل الكفر قد خاطر بنفسه، وبالتالي استحق ما مع هذا الكافر من سلب. أما لو حصل قتال بين أحد المسلمين وبين أهل الكفر لكن بلا مخاطرة، فهذا لا يستحق السلب، وإنما يكون هذا المال غنيمة لكل الجيش. مثال ذلك: ترامى المسلمون والكفار بالصواريخ أو بالطائرات، هذا ليس فيه خطر المواجهة، ليس فيه مخاطرة على وجه الخصوص في حق هذا الرامي، فلا يستحق القاتل السلب، وإنما يكون هذا المال غنيمة توزع على النحو الذي سنذكره إن شاء الله وذكرناه آنفا على وجه الاختصار. طيب، عرفنا الآن ما هو السلب وكيف يوزع هذا السلب. يبقى الآن باقي المال الذي يغنمه المسلمون من هؤلاء الكفار، كيف يوزع هذا المال؟ نقول: هذا المال يقسم إلى خمسة أخماس، خمس منها يقسم إلى خمسة أسهم، سهم منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح، يعني مصالح المسلمين كسد الثغور وعمارة المساجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاته وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين، يعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام، وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويشترك في هذا أيضا الغني والفقير والنساء، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث، وعلى هذا إجماع الصحابة. وإنما خص بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف، فإذا سهم يكون لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم يكون لليتامى، واليتيم هو الصغير الذي لا أب له، سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى، له جد أو ليس له جد، لكن يشترط فيه الفقر أو المسكنة، لأن اغتناءه بمال أبيه إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه. وإذا بنقول: سهم لليتامى وسهم للمساكين، ويدخل فيهم كذلك الفقراء، وسهم لأبناء السبيل يعني الطريق، وابن السبيل هو منشئ سفر مباح أو مجتاز به ولا يجد ما يكفيه، حتى وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا. والأصل في قسمة الخمسة على خمسة قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وصدر الخمس بذكر الله تعالى تبركا، قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهنا صدر الخمس بذكر الله تبارك وتعالى من باب التبرك. فهذا الخمس يوزع على هؤلاء جميعا. وهنا ننتبه لمسألة، وهي أنه يجب تعميم الأصناف الأربعة الذين هم ذو القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، كما يجب التعميم بالنسبة لأحد هؤلاء. ويجوز التفاوت بين أحد الصنف غير ذوي القربى. طيب لو فقدنا بعض هؤلاء الأصناف، سنوزع السهم، هذا السهم المفقود على الباقين، سنوزع ما يستحقه السهم المفقود على الباقين. هذا بالنسبة للخمس الأول للغنيمة. طيب بقية الأخماس المتبقية، هو الأربعة أخماس، نقول في هذه الحالة هذه البقية هو الأربعة أخماس توزع على النحو التالي: توزع على من حضر المعركة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. طيب هل معنى ذلك أن كل مقاتل يعطى على هذا النحو؟ نقول لا، لابد أن يتصف بخمسة صفات: أول هذه الصفات الإسلام، الثاني البلوغ، الصفة الثانية البلوغ، الصفة الثالثة العقل، الصفة الرابعة الحرية، الصفة الخامسة الذكور. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، ولا يعطى إلا لفرس واحد وإن كان معه أكثر من ذلك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم خيبر أفراس. وأما بالنسبة للراجل يعني المقاتل على رجليه فيعطى سهما واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر. قال: ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. هؤلاء هم الذين يستحقون الغنيمة، هؤلاء هم أصحاب الفرض، من كان مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا. ويبقى عندنا شرط سادس وهو الصحة، فلا يسهم للزمن لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. طيب نفترض الآن أن الجيش كان فيه بعض الكفار كأهل الذمة، لهم مثلا خبرة معينة بنوع من الأسلحة، وآذن لهم الإمام بالحضور، أو حضرها مثلا حضر المعركة بعض العبيد أو بعض النساء، حضرنا من أجل مداواة الجند، هل نعطي هؤلاء شيئا من المال؟ الجواب نعم، نعطيهم شيئا من المال، ويسمى بالرضخ، وهو إعطاء شيء من الغنيمة دون سهم الراجل، يعني أقل من سهم الراجل بحسب اجتهاد الإمام أو أمير الجيش في تعيينه. فنفترض مثلا أن الراجل كان قد أخذ 10,000 من الجنيهات، فهنا نعطي هؤلاء اللي هو أهل الذمة ممن حضر الوقعة أو النساء أو العبيد ونحو هؤلاء أقل من سهم هذا الراجل، أقل من سهم هذا الراجل. هذا بالنسبة لأحكام الغنيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في قسم الفيء. قال: ويقسم مال الفيء على خمس: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. الفيء الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية جاءت مطلقة، لم يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى التخميس كما ذكر في الغنيمة. حملناها على آية الغنيمة المقيدة بالتخميص، والفيء هو ما أخذه المسلمون من الكفر بغير قتال. مثال ذلك: سمعت مدينة من مدن الكفار أن المسلمين سيغزوهم، فدفعوا مالا طلبا للصلح، ومن أجل أن يكف المسلمون عن غزوهم، فنقول هذه الأموال تكون فيئا وليست غنيمة، لأنه مال قد أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال. ومما يصدق عليه أنه فيء مال الجزية الذي يدفعه اليهود والنصارى من أجل أن يتركهم المسلمون على دينهم، فهذا أيضا فيء. من جملة الفيء مال المرتد الذي مات على الردة والعياذ بالله، أو استتيب فلم يتب وقتل على الردة، فهذا أيضا ماله يكون فيئا للمسلمين، باعتبار أنه لا يمكن أن يرثه أحد من المسلمين، فيرجع ماله لبيت مال المسلمين فيكون فيئا. طيب، ما حكم هذا الفيء؟ ما حكم هذا المال الذي أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال؟ حكمه أنه يخرج خمس هذا المال فيقسم كما يقسم خمس الغنيمة، يعني نجعل هذا الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. أما الأربعة أخماس الباقية فقد كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا له ينفق عليه الصلاة والسلام من ذلك على نفسه وعلى زوجاته، ويجهز بالبقية الجيش. طيب، بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل بهذا الفيء؟ نقول بعد موته يرجع هذا المال إلى بيت المال، ويصرف منه على الجنود في الجيش وشراء الآلات وما نحتاج إليه من عدد ونحو ذلك. فعلى ذلك إذا أردنا أن نفرق بين الغنيمة والفيء فنقول: أولا، الغنيمة مال حصل لنا من الكفار بسبب القتال، أما الفيء فهو مال حصل لنا من الكفار بغير قتال. الأمر الثاني: أربعة أخماس الغنيمة تعطى لمن شهد المعركة، أما أربعة أخماس الفيء تصرف على الجيش على قدر الاحتياج، والباقي يصرف في شراء الأسلحة والمعدات. أما الخمس المتبقي بالنسبة للغنيمة وبالنسبة للفيء فالمصرف فيهما واحد كما بينا، فيوزعان على المصارف التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الجهاد بالكلام عن أحكام الجزية، فقال رحمه الله تعالى: فصل في الجزية. قال: وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. الجزية هي مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقد، مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقد، أو نقول هو مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص من إمام لنا مقابل أن يحميه وأن يترك قتاله وأن يقيمه في ديارنا. وإنما سميت الجزية بذلك لأنها أجزأت عن القتل، يعني أغنت عن القتل. طيب، ما الحكمة وما المعنى في الجزية، في مشروعية الجزية؟ المعنى في أخذها المعونة لأهل الإسلام بهذا المال، وأيضا الإهانة لأهل الكفر، وربما حملهم ذلك على الإسلام. والأصل في مشروعية الجزية قبل الإجماع قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تدل على مشروعية الجزية. فإذا بنقول الجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين بعقد، مثال ذلك نصارى يقيمون في بلد من بلاد الإسلام، فنقول هؤلاء النصارى مخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية، يعني دفع مال في نهاية كل سنة، هذا المال كما بينا يرجع لبيت مال المسلمين لأنه من جملة الفيء كما ذكرنا في الفصل السابق، وهذا المال الذي يدفعه الكافر للمسلمين يكون بعقد مخصوص، يعني بموجب عقد بين الإمام أو من ينوب عن الإمام وبين هؤلاء الكفار، فلا بد فيه من إجاب وقبول كما هو الحال في عقد البيع، فيأتي الإمام أو من ينوب عن هذا الإمام كالقاضي مثلا ويقول أقررتكم بدار الإسلام على أن تدفعوا كذا وكذا وعلى أن تنقادوا لحكم الإسلام، فيقول هؤلاء الكفار قبلنا. فإذا حصل الإجاب والقبول ودفع هؤلاء الجزية وتم العقد صاروا أهل ذمة، فقد صاروا أهل ذمة يعني أهل عهد بيننا وبينهم، يعني من أهل العهد بيننا وبينهم، لأنه بيننا وبينهم عهد على أن يبقوا في دار الإسلام ونعصم نحن المسلمين دماءهم وأموالهم وندافع عنهم، وفي المقابل هم يلتزمون بدفع هذا المال والالتزام بحكم الإسلام وعدم التآمر على أهل الإسلام. فإذا بنقول هذه هي الجزية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الجزية تجب بخمس خصال. الشرط الأول البلوغ، فلا تؤخذ الجزية من الصبي ولا من وليه. الشرط الثاني العقل، فلا تؤخذ الجزية من المجنون ولا من وليه. الشرط الثالث الحرية، فلا تؤخذ الجزية على عبيد أهل الكتاب ولا من أسيادهم، فهم معفوون من دفع الجزية، ولقول عبد الله بن عمر لا جزية على مملوك، لا جزية على مملوك. الرابع هو الذكور، فلا تؤخذ الجزية على إناث الكفار ولو كنا بالغات، فلا يصح عقد الجزية مع امرأة ولا جزية عليها، ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وهذا خطاب للذكور. وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على ذلك، وأيضا جاء عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان. فإذا يشترط الذكور. الشرط الخامس وهو أن يكون هذا الكافر من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، يعني لا نقبل بأخذ الجزية من كل كافر، بل لابد أن يكون عنده كتاب سماوي حتى وإن كان هذا الكتاب قد دخله التحريف، كما هو الحال بالنسبة لكتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل، أو كان له شبهة كتاب، يعني يزعم أنه يتمسك بكتاب سماوي آخر كصحف إبراهيم أو كتاب داود الذي هو الزبور أو ما شابه ذلك، فهؤلاء كأهل الكتاب بمعنى أننا نأخذ منهم الجزية ونقرهم على البقاء في بلاد الإسلام. أما ما عدا ذلك من الكفار سواء كانوا مثلا وثنيين أو عبدة كواكب أو النجوم أو كانوا من الملحدين، فهؤلاء لا نقبل منهم الجزية بحال، فهؤلاء لا نقبل منهم الجزية بحال، لا مجال إلا الإسلام أو القتال، لا مجال إلا الإسلام أو القتال. هذه الشروط هي شروط وجوب أخذ الجزية وشروط لصحة عقد الجزية كذلك. فهذه الشروط هي شروط الوجوب وهي كذلك شروط لصحة عقد الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن مقدار الجزية. الآن توفرت هذه الشروط التي ذكرناها وأردنا أن نأخذ الجزية من هؤلاء الكفار، ما هو المقدار الذي يؤخذ من هؤلاء في كل عام؟ نقول: أقل الجزية دينار من الذهب، يعني مثقال من الذهب الخالص. هذا أقل مقدار نفرضه على هؤلاء الكفار سنويا. أما أكثر الجزية فهذا لا حد له، هذا لا حد له، بل يستحب للإمام أن يرفع الأسعار على هؤلاء إن ظن أن يقبلوا ذلك، خاصة مع ارتفاع معدل الدخل لو كان كذلك لهؤلاء الكفار. ويستحب كذلك أن ينوع هذه الجزية بحسب الطبقات من فقراء ومتوسطين وأغنياء. فلو كانوا فقراء أخذ منهم دينارا في كل عام، وإذا كانوا متوسطين أخذ منهم دينارين في كل عام، وإذا كانوا أغنياء أخذ منهم 4 دنانير في كل عام. ويجوز كذلك للإمام أن يجعل عليهم مع هذه الجزية استقبال الضيوف في منازلهم، كأن مر قوم على بيوت نصارى فيأمر الإمام هؤلاء أن يضيفوا من مر بمنازلهم وبيوتهم، فهذا إن شرط عليهم الإمام ذلك ووافقوا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة، يعني ضيافة من مر بهم 3 أيام فأقل. فلو اشترط عليهم ذلك وقبلوا فعل هؤلاء الكفار بمقتضى هذا العقد. والأصل في ذلك ما روى البيهقي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وأيضا ضرب عمر الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة 3 أيام، وقلنا إنه لا تزاد على 3 أيام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وما زاد عليها صدقة. فإذا بنقول: يجوز للإمام أن يشرط عليهم، أن يشترط عليهم هذه الضيافة زائد على مقدار الجزية، هذا فيما إذا ارتضى أهل الذمة بهذه الزيادة. قال المصنف بعد ذلك: ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى فيما يترتب على عقد الجزية، بمعنى أنه لو تم عقد الجزية ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول: أولا يترتب على ذلك وجوب أداء الجزية المتفق عليها، هذا أولا. الأمر الثاني وهو جريان أحكام الإسلام على هؤلاء الكفار، فلو قتلوا نفسا أو أتلفوا مالا فعليهم ضمان هذا الذي أتلفوه، ولو فعلوا ما يستوجب حدا فيقام عليهم الحد. طيب نفترض أنهم فعلوا ما لا يعتقدون تحريمه، فهنا في هذه الحالة لا يعاقبون. مثال ذلك: شرب واحد من أهل الكفر خمرا، فهنا نقول لا يجلدون في هذا الخمر، لأنهم لا يعتقدون تحريمه. الأمر الثالث وهو أنه لا يذكرون دين الإسلام إلا بالخير، فلا يجوز لهم التعرض لدين الإسلام بما فيه نقيصة كسب الله أو سب الرسول أو القرآن أو نحو ذلك. فمن فعل ذلك منهم عزره القاضي بما يراه مناسبا، وإن كان قد شرط عليهم الإمام أنه إذا فعلوا ذلك انتقض عهدهم فينتقض العهد بذلك، بمعنى أنهم لا يكونون من أهل الذمة بل يكونوا من جملة المحاربين. الأمر الرابع وهو ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالتجسس ونحو ذلك، فلو فعلوا انتقض أيضا العهد وصاروا من جملة المحاربين وهنا سؤال: لو عقد نصراني عقد ذمة مع المسلمين ثم نقض هذا العهد لأي سبب، فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يترتب على ذلك فساد هذا العقد، بمعنى أنه صار حربيا فيخير الإمام فيه كما يتخير في الأسير من الرجال، إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء جعله عبدا وإن شاء فداه بالمال أو بالنفس. طيب هل يسري هذا الأمر على زوجته وأولاده؟ الجواب لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببعض المسائل فقال رحمه الله: ويؤمرون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل ويلجؤون إلى أضيق الطريق. هذه المسائل ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ليبين أن الذمي يميز ببعض الأمور كي لا يختلط علينا المسلم من الذمي. فيأمرهم الإمام بلبس الغيار، وهو أن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه حتى يتميزوا عن المسلمين فيعاملوا بما يليق بهم. والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتادته، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمرون بلبس الغيار وشد الزنار، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على ذلك كما رواه البيهقي. والزنار هو خيط غليظ كالحبل يشد على الوسط فوق الثياب يشبه الحزام، فإذا لبسوا الغيار أو شدوا الزنار كفى ذلك لحصول التمييز. قال: ويمنعون من ركوب الخيل، يعني كذلك يمنعون من ركوب الخيل لقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فدل ذلك على أن ركوب الخيل فيه عز، وهؤلاء الكفار قد ضربت عليهم الذلة كما قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فيمنعون من ركوب الخيل لأن فيها عزا وشرفا وهي آلة للجهاد، لكن لا يمنعون من ركوب غير ذلك من الدواب كالحمار والإبل ومثل ذلك، يعني الدراجات إلى آخره. فكل ما كان فيه عز وشرف يمنع هؤلاء من ركوبه، وكل ما ليس كذلك فلا يمنع هؤلاء من ركوبه، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه كتب بذلك لأجناده كما رواه أبو عبيد. ويمنعون كذلك من حمل السلاح ومن استلام المناصب التي تؤدي إلى تعظيمهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلجؤون إلى أضيق الطريق، ومحل ذلك عند الازدحام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأيضا ذكر العلماء أنهم لا يمشون